يعني هي ايضا مثل غيره. هي ما قال فيما اقرا، فيما يقرا. نعم. الله عنك، اسم افلاح. ها؟ صحابي افلح الذي دخل على عائشه رضي الله عنها، اسميها في هذا الاسم افلاح محسن، هل هي بلد الشعر؟ ابيض. يسأل عن التسمية بأفلح، ما فيها تزكية؟ ها؟ فيها تزكية. طب صالح فيها تزكية؟ نعم. محمد أي نعم. عبد الله أيضا، فهو إذا إذا إذا لوحظ معنى المعنى الذي يتضمنه الاسم وكان فيه تزكية فيغير، أما إذا قصد مجرد العلم فإنه لا يضر. من نفس حال سالم. أي. هل ترضع زوجة الناقب؟ أي نعم. ما يصلح. ما يصلح. أكثر عبارات المتقدمين كلمة نسخ معنى التأسيس. نعم. هل يعني ما كانوا يقصدون أبدا النسخ؟ لا أبدا، لأن الناس عندهم أعم من اصطلاح المتأخرين. الناس عندهم أعم من اصطلاح المتأخرين. اصطلاح المتأخرين بأخذ حكم كل. نعم. على العموم. نعم المتأخرين خصوه لأنهم قالوا عندنا تخصيص وعندنا نص لأجل نفرق بين هذا وهذا، ولهذا هم العلماء مجمعون على التخصيص وعلى أن القرآن يخصص بالسنة، ومختلفون في النسخ ومختلفون في كون السنة تنسخ القرآن. نعم. شوف ما الضابط في الأمر إذا كان الاستحباب أو الأمر الوجوب. والله هذا بحر لا ساحل له ولا يمكن انضباطه، ولكن أقرب شيء للانضباط ما ذكرناه لكم سابقا، وهو ما قصد ما كان من باب التعبد فالأقرب أن الأمر فيه للوجوب إلا بدليل، وما كان من باب الآداب فالأمر فيه للاستحباب إلا بدليل. نعم. أنا ما سمعت أن الزوج يرضى، ولكن أنا الآن أسألك، ما تقول فيما لو ارتضع صبي من رجل هل يكون ابنه من الرضاع؟ أسألك الآن، صبي رضع من رجل 5 رضعات كل يوم يجي يرضع مرة، ايش تقول؟ أسألك، هل يحرم أو لا يحرم؟ لكن لو وجد يمكن بعض الرجال يكون عنده أثدى كبيرة شوي ومع التحريك والمصمصة يدر. لا ليش؟ شرط من حمل. طيب نأتي بالمسألة الثانية، امرأة بكر أرضعت طفلا، هل تكون أما له؟ 5 رضعات لماذا؟ ما هو الشرط؟ ما هو الدليل على أنه يشترط أن يكون تابعا من حمل؟ كان أنا أحكي لك عن شيء وقع. أحكي لك عن شيء يكثر وقوعه، امرأة عجوز لها 20 سنة ما ولدت، وكان لها عندها صبي، فجعلت إذا صاح تدلهه تلقمه ثديها وهو يحسبه مثل المصاصة، فصار يمصه حتى بدأ يدر، فأرضعته 5 مرات. نعم. إذا خلنا بالعموم. إيه نعم. لا صحيح أنه يحرم للعموم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواه أحمد